طريق فين؟ ذلك أربع ركعات صليهم أربعة. ما أقول لك لا تقصر إلا بعد مغادرة آخر البيوت، لو قبل كده يبقى تصلي أربعة. النافلة لوحده. طيب أنا في سفر هقصر ركعتين واجب ممكن أجمع. طب السفر قال أنا في الطريق فأنا أقصر، وصلت أسيوط أو وصلت القاهرة، وصلت اسكندرية، حكم القصر إيه؟ العلماء لهم آراء بحسب ما يعني روية الأحاديث. منهم من قال أنت في سفر تقصر في جميع أيام السفر حتى لو امتدت، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قعد 20 يوم يقصر الصلاة، وقالوا ما قصر الصلاة 20 يوم. بعض العلماء قال لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولم يكن يعلم هيبقى كم يوم، إذا كان في سفر ووجوده في مكة كان مرتبط بارتباطات أخرى عشان يقابل الناس ويقعد مع الناس والصلح اللي عملت مع الناس والشغل اللي عملت في مكة، لأن جاي ده فتح مكة يعني ده يعني عاوز يستولى على مكة ويتفق مع المشركين وعمل مصالحات معاهم، وفيهم اللي جاء دخل الإسلام واللي يدخل الإسلام عاوز يتعلم قرآن واللي يتعلم الصلاة، يعني كان فيه مهمة عظيمة جدا. هذه المهمة ملهاش وقت محدود، قعد لحد ما خلص المهمة ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. اللي نظر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الفترة ليس له وقت محدد قال لك لا، ده أنت لما تكون نازل مكان وعارف هتنزل كم يوم يبقى تأخذ حكم المقيم بعد فترة. إيه الفترة دي؟ نزلت أسيوط هتقعد كم يوم يا عم؟ قال لك أنا رايح مراقبة امتحانات السنوية. الامتحانات السنوية كم يوم؟ قال لك 2 أسبوع، بس بصراحة هاجي في نص الأسبوعين، يبقى عندك أسبوع وأسبوع. أنت نزل أسيوط هتقيم 2 أسبوع، يبقى ساعة ما تنزل أسيوط تبدأ تتم الصلاة وتصلي 4 ركعات عشان أنت مقيم نويت الإقامة. إذا نويت الإقامة يبقى أنت مقيم. أنت مسيوط في القاهرة راح لمهمة طبية، راح لمهمة تعليمية، راح في مأمورية، راح في أي، راح فسحة، أيا كان الأمور تزور الأهل، فأنت هتقول هتقيم كام؟ إذا كنت عارف أنك هتقيم أكثر من 20 وقت يعني 4 أيام، يعني العلماء قالوا تنزل فتقيم من أول لحظة لأنك أصبحت في حكم المقيم. لو أقل من كده تقصر 2 أو 3 تقصر الصلاة. لو مأمورية وقالوا لك 2 وتخلص، قعدت 2 وانت بتقصر، رحت تجيب الشيك قال لك لا قلت تعالى لبكرة تقصر، تعالى بكرة بعد 4 أيام دار تقصر، لا قلت ده لا الرجل وكيل الوزارة مسافر وفي عمره هيجي بعد 3 أيام تستنى ولا تسافر؟ لا استنى 3 أيام تقصر. طب ده جاي بعد 5 أيام تعمل ايه؟ تتم الصلاة. ساعة ما أن تستقر أنك هتقيم 4 أيام فما فوق تتم الصلاة 4 ركعات. وإحنا بناخد دائما نعرف ناخد بالأحوط على اعتبار أننا هقيم 4 أيام يبدأ أصلي 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء. لو حضرت في الجماعة أنت مقيد بالجماعة خلاص الحمد لله بتصلي في الجامع بتأتم بإمام مقيم تم به صلي معها 4 العشاء 4 الظهر 4 العصر ولك أجر الجماعة. بيسأل عن النافلة، هل في السفر فيه نافلة ولا ما فيش؟ يعني في حديثين، سيدنا عبد الله بن عمر قال لو كنت مصليا لو كنت يعني متطوع بصلاة نافلة كنت أتممت صلاتي، ده رأيه. لكن ابن عباس كان يصلي نافلة في سفرك، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو راكب دابته في السفر. يبقى السفر ما منعش النبي من صلاة الايه؟ النافلة، ولا من قيام الليل. يصلي وهو راكب الدابة بتاعته كده وماشي يكبر ويصلي، يستقبل القبلة في أول لحظة وبعدين الدابة تمشي شمال تمشي يمين يفضل يصلي لحد ما ايه؟ يكمل صلاته ويسلم. إذا فيه صلاة في الايه؟ في السفر. يجوز أن تصلي نافلة